حديث 2001 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عبد الله قرى عباس خديجة رازيبة أف حديثها بخلتي تقول أن رجلا تقول ظلامك أتى رسول الله هات دف غنبري صلى الله عليه وسلم فقال أجوتي إني رأيت الليلة في المنام ظلة متخويدة دي الشباب عورك تنطف السمن والعسل قلت بكت دهني ويتهنجبيني يجد كبن فأرى الناس يتكففون منها يديش من تخويدة دي خلتي دست خو يدفقرتي ويدفقري يدانينا بر أبان شبك دب كبنتين فالمستكثر والمستقل بجهندك جالك تكتت دستادا وهندك الديكين وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء اشتهنجه سحت كمي وريسك اشعار دي حتى عثمان يتشوف هو صايد ريجة فأراك أخذت به فعلو بجابي ظلامي قوت يا رسول خدي من ذيب فأف وريسها جرت وتبلن بي تبسر كتي ثم أخذ به رجل آخر فعلى به بش بش تهنجا ظلامة كديجك أفوري سهجرت وببلن بوتشوف ثم أخذ به رجل آخر فعلى به فاشي ظلامة كديجك أفوري سهجرت وببلن بو ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل بش بش لهنجا ظلامة كديجك أفوري سجر رذما وريس قطيا بش لهنجا جارك دي جهشتاي فقال أبو بكر بجا أبو بكر خديجة رازي بتنقود يا رسول الله يا قاصد خدي بأبي أنا يعني باب من قوري تبذب والله أزب خديك أنا لتدعني فأعبرها إلا تبي مجالي دائما أزب خون تعبيرك فقال النبي تغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي أعبرها لتعبيرك ومعنوي بيجي قال أبو بكر قوت أما الظلة فالإسلام قوت ظلة عور إسلامتي وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن حلاوته تنطف قوت أو تبكت هنجفيني ويدهني أو قرآن شرينه ياوي تبكادت وتكت فالمستكثر من القرآن والمستقل بجاي هاي جلك الشرينة هي قرآن الظانة وذي جهته ويا هاي جكين وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه وتأما أوريس أوي إش عثماني حتى عرضيهاتي أفوريسها أو حقيا أو تلسر يا رسول خدي تأخذ به تدذي حقيا الجري فيعليك الله بخدي تبلنت كاد ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به وتبشتي يا رسول خدي بشتي مرناتا ظلامك دذي حقيا جرت أو جدذي حقيا بلنت أبل سر أبو بكر بخوتت شنكو بشتي مرنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام أبو بكر بخليفة ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. وتشتي هنجا زوامة كديجك لذي حقي جرت لتي بلند هذا بحثي عمري يأخذ إجي رازي بك. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. وتشتي هنجا زوامة كديجك لذي ورسي جرت آنجي لذي حقي جرت لذي بريضة قتت اشتي هنگه جارة قدي لبو جهتا ايكو دي بلند هذا بحث عثمان يوان فتنة اوت وقت ويدا تشيب. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأ. بجا يا رسول الله باب من قوري تابفت بو من بيجا كان تعبيرا من يا درزبو آجي يا خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي أصبت بعضا وأخطأت بعضا. التعبير التداي هندك تيدا في الدرزبوي وهندك دي تو تيدا يخلل. يعني هندك جفت تعبير التداي في خونه يا درزبو وهندك دي يخلل. قال أبو بكر خديجة راضي بتنقود فوالله وأزب خديكما لا تحدثني بالذي أخطأ إلا تبب من بيجي كان كيشك أستيد خلل. قال فغنبري عليه الصلاة والسلام بوت أبو بكر لا تقسم يعني سنه. وفغنبري عليه الصلاة والسلام بونقود